وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طريحاء طاهرين إلا إذا لزمه في الغالب كمغرتين. يقول رحمه الله: كتاب الطهارة. لما أنهى الناظم رحمه الله الكلام على ما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي الشهادتان، شرع فيما يتعلق بالقاعدة الثانية من قواعد الإسلام وهي الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما هو معلوم. ولما كانت الصلاة لا تصح ولا تشرع إلا بالطهارة، ابتدأ بالكلام على الطهارة. ولما كانت الطهارة نوعان، طهارة مائية وطهارة غير مائية، شرع في الكلام على الأصل، إذ إن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ولا تشرع الطهارة بغير الماء إلا إذا فقد حقيقة أو حكما. وسيأتي فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. فالأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ولذلك ابتدأ في الكلام على أحكام المياه. ولا تشرع الطهارة بغير الماء إلا إذا فقد حقيقة أو فقد حكما بأن خيف باستعماله ضرر أو تأخر برء أو غير ذلك مما يأتي. فلذلك رحمه الله ابتدأ بالكلام على المياه. إذن هذا شروع منه في الكلام على الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، ولكن الصلاة متوقفة على الطهارة. والطهارة كما هو معلوم نوعان، إما وضوء أو غسل. الطهارة التي بها تستباح الصلاة أو بها تصح الصلاة إما وضوء أو غسل، لأن الحدث إما حدث أكبر يستوجب الغسل وإما حدث أصغر يستوجب الوضوء. ولكن هذه الطهارة لا تكون إلا بالماء على الأصل. الأصل في هذه الطهارة اللي هي إزالة الحدث الأكبر وإزالة الحدث الأصغر تكون بالماء، ولا يجوز أن تكون بغير الماء إلا إذا فقد الماء. ولذلك سيتكلم في آخر هذا الكتاب، سيتكلم المؤلف رحمه الله على التيمم، وهو عوض عن الطهارة المائية. فلذلك ابتدأ بالماء لأنه هو الأصل. قال رحمه الله أولا في الترجمة: كتاب الطهارة. كتاب هذا مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة. والكتاب معناه في اللغة هذا المصدر هذا قبل أن يصير علما، لما كان مصدرا كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، أصل هذا المصدر معناه الخرز والضم والجمع، ومنه سمي الكتاب كتابا. لماذا سمي الكتاب المكتوب كتابا؟ لأن فيه أيضا لأنه فيه خرز وجمع وضم. إذ إن صاحب الكتاب كاتبه يجمع حرفا إلى حرف وجملة إلى جملة وفصلا إلى فصل وبابا إلى باب فيصير كتابا، فلذلك سمي الكتاب كتابا. إذن المناسبة بين أصل المعنى اللغوي وبين المعنى المستعمل ظاهرة، إذ الكتابة في الأصل الخرز والضم والجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع حرفا إلى حرف وجملة إلى جملة وهكذا. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار والأدناس والأوساخ، وهي نوعان: طهارة حسية وهي المقصودة هنا، وطهارة معنوية وهي طهارة القلب عن الشرك والمعاصي والبدع، وهذا معلوم. المراد هنا الطهارة الحسية من الأدناس والأوساخ الحسية، هذه هي الطهارة في اللغة العربية. أما الطهارة شرعا فهي ما سيأتي الكلام عليه، هذه الفصول المعقودة تحت هذا الباب كلها في تفصيل الكلام على الطهارة الشرعية. ففرق بين الطهارة اللغوية والطهارة الشرعية. الطهارة اللغوية التطهر من الأدناس والأوساخ، إذا زولت عن نفسك الأوساخ والأدناس الظاهرة تسمى نظيفا في اللغة العربية، ولكنك لا تسمى طاهرا في الشريعة. واضح كلام؟ فقد يكون الرجل طاهرا غاية الطهارة، نظيفا غاية النظافة، حسنا غاية الحسن في الظاهر، وهو في الشريعة نجس، يحكم عليه الشرع بأنه غير متطهر محدث. واش واضح كلام؟ وقد تجد الآخر في الظاهر تظهر منه الأوساخ والأدناس وهو طاهر حكما لأن الحدث زائل عنه. شو وضع كلام؟ إذن فالطهارة لغة هي هاته، أما الطهارة الشرعية وهي المقصودة عندنا بالحديث ما هي ما سيأتي تفصيله هنا إن شاء الله تعالى، لأن الطهارة إما أن تكون من حدث أكبر وإما أن تكون من حدث أصغر، والحدث سيأتي تعريفه. وصف يمنع من العبادة، يمنع من أداء الصلاة ويمنع من الطواف أو غير ذلك، وهو قائم بالأعضاء، إما بكل الأعضاء فيوجب الغسل وإما ببعض الأعضاء فيوجب الوضوء على ما سيأتي إن شاء الله. إذن الطهارة نوعان، إما أن تكون مائية وهذا هو الأصل، وإما أن تكون بغير ماء وهذا إذا عدم الأصل حقيقة أو حكما. عدم حقيقة ما كانش، حكما بأن خيف باستعماله المرض أو تأخر البرء ونحو ذلك. الطهارة التي عقد لها المؤلف رحمه الله هذا الباب نوعان، طهارة خبث وطهارة حدث. أما طهارة الخبث فهي إزالة النجاسة. الطهارة نوعان في الشريعة، الطهارة نوعان، طهارة خبث وطهارة حدث. ما هي طهارة الخبث؟ إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان، إزالة النجاسة عن الثوب الذي تريد الصلاة به، وإزالة النجاسة عن البدن عند أداء الصلاة، وإزالة النجاسة عن المكان الذي تريد الصلاة فيه. هذه تسمى طهارة خبث، إزالة النجاسة عن الثوب بدن المكان. النوع الثاني طهارة الحدث. طهارة الحدث نوعان، إما وضوء أو غسل. الأصل في الوضوء أو الغسل أن يكون بالماء، وقد يكون بغير الماء إذا عدم الماء. لماذا؟ لأن الحدث الذي يقوم بالإنسان بالذي يريد الصلاة نوعان، إما أن يكون الحدث أي المنع قائما بجميع الأعضاء فيحتاج إلى غسل ليزيل ذلك الحدث، وإما أن يكون الحدث قائما ببعض الأعضاء فيحتاج إلى وضوء لإزالة ذلك الحدث. قال رحمه الله فصل، وتحصل الطهارة بما. فصل، الفصل عندهم في الاصطلاح هو اسم لطائفة من الفن مندرجة تحت باب أو كتاب غالبا، هذا هو الفصل في اصطلاحهم. إذا وجدت في كتب أهل العلم فصل كذا وكذا فالمراد بالفصل أي هذا اسم لطائفة من الفن مندرجة تحت باب أو تحت كتاب غالبا. في الغالب تجد الفصل تحت باب أو كتاب، وقد لا يكون كذلك ولكن هذا هو الغالب، هذا المراد بقولهم فصل. قال وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. في هذه الأبيات الثلاثة تكلم المؤلف رحمه الله على الماء وذكر أقسامه. إذا لاحظ الآن تقرر لنا أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، وأن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. مزيان، هذا الماء الذي تحصل به الطهارة، الماء الذي يتطهر به ما هو؟ السؤال، هل كل ماء صالح للطهارة؟ هل كل ماء يصلح للتطهر به؟ الجواب لا. إذن ما هو الماء الذي يصلح للتطهر؟ في ذلك تفصيل هو ما سنذكره إن شاء الله. إذا انتبهوا قبل تقدير الأبيات، هذه خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات وزيادة بعض الفوائد عليها. الماء ينقسم أولا إلى قسمين لا ثالث لهما، ماء مطلق، ماء مطلق وماء مختلط، ماء مطلق وماء مختلط بغيره. أولا الماء ينقسم إلى قسمين. شنو المقصود عندهم بالماء المطلق؟ المشهور أن الماء المطلق هو الذي لم يخالطه شيء. إذن الماء نوعان، ماء مطلق لم يخالطه شيء، وإن كانوا قد اختلفوا في تعريف المطلق كما سيأتي. قيل المطلق والطهارة مترادفان، وقيل الطهارة أعم من المطلق، سيأتي هذا إن شاء الله. إذن الشاهد، الماء ينقسم إلى قسمين، ماء مطلق وماء غير مطلق، وهذا عقلا واضح، لأن كل أي ماء لقيته في الدنيا إما يكون مخلطاشي حاجة ولا مخلطه والو، كاين شي حاجة أخرى. إذن الماء نوعان، ماء مطلق وماء غير مطلق. إيش معنى مطلق؟ لم يخالطه شيء، ملي كنقول شيء كيف ما كان، ما صافي ما خلطه والو. والنوع الثاني ماء غير مطلق، خالطه شيء. أما الماء المطلق هذا القسم الأول فهو صالح للعبادة صالح للتطهر بالاتفاق بلا خلاف. الماء المطلق الذي لم يخالطه أي شيء البتة ما حكمه؟ صالح للعبادة صالح للتطهر بلا خلاف. طهور ذلك الماء المطلق طهور طاهر مطهر بلا خلاف باتفاق الأئمة باتفاق علماء الأمة. إذا الماء المطلق ما حكمه؟ طاهر مطهر بالإجماع طاهر مطهر بالإجماع طاهر في نفسه ومطهر لغيبه يعني تزول به الأحداث كما تزول به النجاسات. القسم الثاني ماء غير مطلق. إيش معنى غير مطلق؟ خالطه شيء. الماء غير المطلق الذي خالطه شيء لا يخلو من أمرين إما أن يكون قد خالطه طاهر أو خالطه نجس. ذلك المخالط الذي يخالط الماء لا يخرج عن قسمين إما أن يكون قد خورط بطاهر أو خورط. هل يوجد قسم ثالث؟ ذلك الذي اختلط بالماء طاهر أو نجس. نتكلم على طاهر. إذا خالط الماء طاهر إذا خالط الماء شيء طاهر فلا يخلو ذلك الطاهر من أحد أمرين إما أن يكون مما ينفك عنه غالبا أو أن يكون مما لا ينفك عنه غالبا. هتفصل الآن في ماذا؟ إذا خالط خلوا النجس سنأتي له. إذا خالط الماء طاهر فلا يخلو إما أن يكون ذلك الطاهر مما ينفك عن الماء في الغالب كالماء كاللبن والحليب والصابون وغيرها من الأشياء التي لا علاقة لها بالماء منفكة منفصلة عن الماء في الغالب. واضح؟ لا اجتماع بينها وبين الماء لا علاقة بين اللبن والماء لا يجتمعان في الغالب. هذا هو معنى. أو أن يكون ذلك المخالط مما لا ينفك عن الماء غالبا في الغالب لا ينفك عن الماء وذلك كالمغرة الماء الموجود في الأودية وفي الأبيار وفي غيرها فإن تلك الحمرة الطين الأحمر الذي يكون في الأرض يلازم الماء يخالطه لزوما لا يستطيع أن ينفك عنه ماء الآبار وماء الأودية وغيرها. أو الماء الذي لا ينفك عنه غالبا كالماء الذي ينشأ بسبب طول مكث الماء الخضرة التي تعلو الماء واحد الخضورية كتكون فوق الماء بسبب طول مكثه حتى هذا داخل مما لا ينفك عنه غالبا. أو يدخل في هذا الذي لا ينفك عنه غالبا الدلو الذي يكون في البئر فإن الدلو الذي يكون في البئر والحبل الذي يكون في البئر بسبب طول المكث قد يغير الماء ولا لا هذاك الدلو قد يغير لون الماء وذلك الحبل قد يغير لون الماء بطول المكث ولكن هذا كذلك مما لا ينفك عنه غالبا كماء الآبار. إذن الشاهد ذلك المخالط إما أن يكون مما لا ينفك عنه غالبا كما مثلت الآن وقلت مما لا ينفك عنه غالبا ومثلت بثلاثة أمثلة للإشارة إلى أمر مما لا ينفك عنه غالبا سواء كان بقراره وذلك كالمغرة والزرنيخ أو كان مما لا ينفك عنه غالبا مما يتولد منه كالطحلب أو الطحلب وهو الخضرة التي تعلو الماء أو كان مما لا ينفك عنه غالبا بمجاورة كالدلو والحبل. واضح الكلام؟ إذن هذا الذي لا ينفك عنه غالبا شحال الأنواع؟ ثلاثة. الذي لا ينفك عن الماء غالبا إما أن يكون بقراره أو مما يتولد أو بما يتولد منه أو بمجاوره بما يجاوره في الغالب. لاحظوا الآن قسمنا الطاهر الذي يخالط الماء إلى قسمين ما ينفك عنه في الغالب كاللبن والحليب وغيرها وما لا ينفك عنه في الغالب كهذه الأمور. ما حكم الماء المختلط بطاهر لا ينفك عنه في الغالب؟ ما حكمه؟ كذلك طاهر مطهر حتى هو صالح للعبادة هو أيضا طاهر مطهر وسيأتي معنا خلاف عندهم إن شاء الله هل هو أيضا يسمى ماء مطلقا ولم يتسمش ماء مطلق خلاف بينهم. فمن جعل المطلق والطهور مترادفان قال في هذا مطلق وطهور وهذا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله لأنه قال فمطلق كالذائب فظاهره أن المطلق والطهور مترادفان وهو قول القاضي عبد الوهاب من المالكية. فبناء على هذا القول هو كالقسم الأول كالماء المطلق حتى هو كالقسم الأول كالماء المطلق نقصد في الاسم. أما في الحكم فهو مثله اتفاقا هو مثل الماء المطلق في الحكم بالاتفاق. مش واضح الكلام؟ إذن ما حكم الماء الذي خالطه طاهر لا ينفك عنه في الغالب؟ ما حكمه؟ طاهر مطهر بالاتفاق. طهور، لاحظ إذا قيل طهور فالمراد طاهر مطهر. إذا قلنا هذا الماء طهور، هذا الوصف ديال الفاعول يراد به أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره، صالح للعادة وللعبادة، مطلق على قول. وعلى قول من يفرق بين المطلق والطهور كيقول لك هذا الماء طهور لا مطلق. علاش؟ لأن المطلق عند هؤلاء هو الذي لم يخالطه شيء البتة. إذن فالقسم الأول هو المطلق وهذا طهور، وحكمهما واحد، الحكم لا يختلف، يجوز التطهر بالمطلق وبالطهور. وقيل مترادفا، فهذا أيضا نسميه مطلقا وطهورا، والأول مطلق وطهور. وش بدأ الكلام؟ لاحظوا هذا الذي خالطه طهور لا ينفك عنه غالبا، ما حكمه؟ قلنا سيزين طاهر مطهر، سواء غير لون الماء أو ريحه أو لونه أو لم يغير. مطلقا مطلقا، سواء غير لون الماء أو ريحه أو لونه أو لم يغير. لذلك لم نحتاج إلى التفصيل غير أو لم يغير، لأن الحكم واحد. إذن الماء الذي خولط بما لا ينفك عنه غالبا ما حكمه؟ طاهر مطهر، سواء غيره ذلك المخالط أو لم يغيره، طاهر مطهر. مفهوم الكلام؟ القسم الثاني، ما هو الثاني؟ ما ينفك عنه غالبا. ما ينفك عنه غالبا بحالش الأشياء التي لا علاقة بينها وبين الماء، لا تكون في قراره ولا تنشأ عنه، تتولد منه، ولا تكون مجاورة له في الغالب. اللبن، الصابون، الحليب، كل الأشياء التي لا علاقة لها بالماء، هذه الأشياء تسمى مما ينفك عن الماء غالبا. ما حكمها؟ إن كان المخالط مما ينفك عن الماء غالبا فهو نوعان، نزيد نقسمه، فهو نوعان، إما أن يغير أحد أوصافه الثلاثة أو لا. إذا خالطه شيء وينفك عنه في الغالب فهو نوعان، إما أن يغير أحد أوصافه الثلاثة، أن يغير ريحه أو لونه أو طعمه أو لا. ولاحظ قولهم، قول الفقهاء غير ريحه، هذه العبارة فيها تجوز. علاش فيها تجوز؟ لأن الماء لا رائحة له في الأصل، وإنما المراد أي طرأ للماء، طرأ للماء رائحة بسبب ذلك الشيء. واضح كلام؟ وإلا فالماء ليست له رائحة ذاتية، وإنما الذي يطرأ عليه قد، الذي يطرأ على الماء قد يصير له رائحة. إذا المقصود قلنا الطاهر المخالط للماء الذي لا، الذي ينفك عنه في الغالب نوعان، إما أن يغير أحد أوصافه أو لا. فإن خالط ولم يغير أحد أوصافه ما حكمه؟ كذلك طاهر المطهر، طهور. الماء عندك سطيلة الماء خالطها حليب، سقط فيها شيء من اللبن، ولكن لم يغير، لكثرة الماء وقلة المخالط لم يتغير أحد أوصاف الماء، لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، ما حكم ذلك الماء؟ أيضا ماء مطلق، على قول من يرى الترادف بينهما، أيضا ماء طاهر مطهر، طهور. واضح الكلام؟ مفهوم سيدي؟ إذن إذا خالط ولم يغير فذلك الماء صالح للعبادة، صالح لأن تتوضأ وتغتسل به. فإن غير أحد أوصافه الثلاثة، هذا المنفس، هذا الطاهر نفسه غير أحد أوصافه الثلاثة، فإنه طاهر غير مطهرين، طاهر غير مطهر، صالح للعادة ولا يصلح للعبادة. وهذا الذي يهم، لا يصلح للوضوء ولا للغسل. لماذا؟ لماذا هذا الماء طاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره؟ لماذا هو صالح للعادة ولا يصلح للعبادة؟ لأن اسم الماء المطلق عليه لم يبقى، لم يبقى اسم الماء المطلق صالحا لأن يطلق عليه. من اللي تخلط معاه اللبن ولا اللون ديالو بيض بحال اللبن ما بقاش ماء ولا اللبن هذاك، من اللي تغير رائحة ديالو ما بقاش ماء ولا اللبن، أو صابون أو حليب وغير ذلك. واضح الكلام؟ لأن اسم الماء المطلق لا يصح أن يطلق عليه في اللغة، إذن فكأنه تغير، انتقل من كونه ماء إلى شيء آخر، هذه تسمى الاستحالة، استحال من الماء إلى شيء آخر ولم يبقى ماء، لذلك لا يصلح لي للعبادة. والعادة شغلك هذاك، غسل به، صبن به، مفهوم كلام، أطبخ به أنت بالخيار، ولكن لا تتوضأ ولا تغتسل به. أما في مسائل العادات فافعل به ما تشاء. واضح الكلام؟ إذن فتلخص من هذا، هذا هو الكلام على الماء المخالط بطاهر، هذه خلاصته. إذن فتلخص من هذا، كم من الأنواع صالح للطهارة، صالح للعبادة؟ الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء، والماء الذي خالطه ما لا ينفك، غيره أو لم يغيره، والماء الذي خالطه ما ينفك ولم يغيره، وواحد لا يصلح للتعبد ويصلح للعادات، وهو الذي خالطه طاهر وغير أحد أوصافه الثلاثة. ننتقل للقسم الثاني، وهو ما خالطه نجس، ماء خلط بنجس. الماء الذي خالطه نجس كذلك لا يخلو من أمرين، إما أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة أو لا. الماء الذي خالطه نجس لا يخلو من أمرين، إما أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة، ريحه وطعمه ولونه، أو لا. فإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، ماء سقطت فيه نقطة بول، البول نجس، وحد الماء سقطت فيه نقطة بول ولم تغير لا ريحه لكثرة الماء وقلة النجاسة، لا واضح، لكثرة الماء وقلة النجاسة، لا ما غيرت النجاسة لا ريحه ولا طعمه ولا لونه، الماء ما زال هو استيلد الماء كبيرة نقطة البول سقطت في ذلك السطل الكبير من الماء. ما حكمه؟ عند المالكية عندنا في المذهب يكره استعماله مع وجود غيره، عندنا في المذهب يكره استعماله مع وجود غيره، يعني الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره، ما زال لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، فقالوا يكره استعماله مع وجود غيره. لكن الماء موجود كثير، خلي هذا سبن به ولا طبخ به ولا دير به شي حاجة وتوضأ بماء لم يخالطه نجس، وهو قول لا شك أن له حظا من النظر، وقول قوي جدا، مفهوم كلام؟ لأن الماء لا تستغني عنه، ستستعمله في الصابون وفي الطبخ وفي غسل الأواني بلا شك، فهذا الذي سقط فيه قليل من النجاسة الأولى والأفضل أن لا يستعمل في التعبد في الطهارة، أتركه استعمل، لا تطرحه لا ترميه، وإنما المراد استعمله في العادات، واستعمل غيره مما لم يخالط في التعبد، واضح الكلام؟ فإن استعمله، لاحظ إيش معنى يكره استعماله مع وجود غيره، فإن استعمله أحد ما مع وجود غيره صح طهارته، نعم صح وضوءه. من أراد أن يستعمله قال لك لا سيدي بغيت نستعمله، يصح وضوءه، يصح وضوءه في المذهب. من استعمله مع وجود غيره فإنه يصح وضوءه بلا إشكال. فإذا لم يوجد غيره، عندك غيرك استيلد الماء وسقطت فيها شيء من النجاسة ولم تغيرها، ما حكمه؟ يستعمل بلا كراهة، يستعمل في الوضوء، ما عندكش خيار، لا يوجد إلا هو. إذن هل تتيمم وتتركه؟ لا لا لا لا، تستعمله بلا كراهة، تزول الكراهة حينئذ، مفهوم كلام؟ لماذا؟ إذا لاحظ قولهم يكره استعماله مع وجود غيره دليل على أنهم يقرون بطهوريته، لا لا، من اللي كيقولوا يكره استعماله مع وجود، إذن يقرون بطهوريته، هو طاهر مطهر ماشي، لا، ولذلك كيقولوا إذا لم يوجد غيره تتوضأ به وهو صالح، وإذا استعملته مع وجود غيره صحت صلاتك، إذن هم يقرون بالطهورية، وإنما يكرهون استعماله مع وجود الطاهر الذي لم يخالطه شيء. وبالأخص أن كل أحد منا لا يستغني عن استعمال الماء في غير الطهارة، فلذلك اترك هذا واستعمله في الطبخ وتوضأ بماء لم يخالطه نجس، مفهوم الكلام؟ إذن قلنا الآن إذا لم خالطه طاهر ولم يغير أحد أوصافه، فإن خالطه نجس وغير أحد أوصافه الثلاثة، ما خالطه بول وغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه ماء نجس يحكم بنجاسته، الماء صار نجسا محكوم بنجاسته، لا ليس طاهرا ولا مطهرا. هذا الماء هذا باش نوصفه طاهر مطهر أو ليس بطاهر ولا مطهر، هذا لا هو طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره، بمعنى لا يصلح للعادات ولا للعبادات، لا يصلح للعادة ولا للعبادة. فإياك أن تستعمله في غسل الثوب، هو نجس، إذا غسلت به الثوب غير نجس لك الثوب. إياك أن تستعمله في الأكل، فإنك ستأكل تشرب أو تأكل نجسا حينئذ، لا يصلح للعادة ولا للعبادة، ماء نجس، ماء غير طاهر ولا مطهر. إذا الله اتضح لكم من هذا التقسيم أنه يوجد ماء يوصف بأنه طهور، وماء يوصف بأنه طاهر، وماء يوصف بأنه نجس، هذه الخلاصة ديال هادشي كامل. عندنا نوع من الماء يوصف بأنه طهور، اش معنى طهور محسن؟ طاهر مطهر. وماء يوصف بأنه طاهر، اش معنى طاهر؟ غير مطهر. وماء يوصف بأنه نجس، ما هو الماء الطهور؟ الماء المطلق، والذي خالطه ما لا ينفك عنه، والذي خالطه ما ينفك ولم يغيره، هذا كله طهور. ما هو الطاهر؟ الذي خالطه ما ينفك وغير أحد أوصافه. ما هو النجس؟ الذي خالطه نجس وغير أحد. أما ما خالطه نجس ولم يغيره فهو أيضا طهور. مفهوم الكلام؟ لاحظوا، هذا الذي خالطه نجس وغيره، قلنا ما حكمه؟ نجس. المؤلف قال لك رحمه الله طرح، يطرح، لا يستعمل في العادة، لا في العادة ولا في العبادة. ولكن قالوا هذا الماء المغير بأحد أوصافه، الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجسين، يمكن أن يستعمل في سقي الدواب أو يستعمل في الزرع. المراد أنه لا يستعمل في العبادة اتفاقا، ولا يستعمل في العادة، يعني فيما يأكله الإنسان وفيما يغسل به ثوبه. أما استعماله للسقي أو للزرع أو لسقي الدواب فجائز. واضح؟ ولذلك قال خليل وجاز استعمال متنجس لا نجس في غير مسجد وآدميين، وجاز استعمال متنجس لا نجس. فرق بين المتنجس والنجس. النجس هو الشيء الذي هو نجس أصالة، بول البول هذا متنجس ولا نجس، طرأت عليه النجاسة ولا هو بالأصل نجس، هذا لا يجوز استعماله لا في سقي الدواب ولا في غيرها مطلقا. أما المتنجس ما ولكن سقطت فيه نجاسة غيرت، هذا يجوز، قال جاز استعماله في غير مسجد وآدميين. ما تستعملوش في الآدمي، يعني الآدمي لا يستعمله هو، لا يطبخ به، لا يغسل به ثوبه ولا أوانيه وهكذا، ولا يستعمل في مسجد، بمعنى لا يغسل به المسجد ولا ثوب المسجد ولا ما تعلق به لأنه يصلى فيه، ولكن يستعمل في غير ذلك عندنا في المذهب، وهذا مقرر في كتب الفروع. فمن سقى به الدواب أو غير، لأنه معلوم أن الدواب تأكل العذرة، الدواب تأكل النجاسات، هذا أمر معلوم، لا الدواب التي يؤكل لحمها ولا التي لا يؤكل لحمها، كلها تأكل النجاسات، ومع ذلك يحل أكلها شرعا، فلذلك جاز شربها لهذا الماء المختلط بمتنجسين. ده خلاصة الكلام. هذه هي أقسام الماء. هل يوجد قسم آخر للماء غير ما ذكر؟ أبدا. هذه أقسام الماء عقلا، ولن تجد قسما آخر يخرج عن هذه الأقسام. إذن المياه كلها ثلاثة أنواع: طهور، طاهر، نجس. الطهور يدخل فيه، الطهور هو الطاهر المطهر، يدخل فيه الماء المطلق والذي تغير بما لا ينفك عنه غالبا أو لم يتغير، الذي خالطه ما لا ينفك عنه غالبا والذي خالطه ما ينفك ولم يتغير، وكذلك ما خلط بنجاسة ولم يتغير، كل هذا طهور، إلا أن الأخير يكره مع وجود غيره. القسم الثاني طاهر، وهو ما خالطه طاهر ينفك عنه وغير أحد أوصافه. والقسم الثالث نجس، وهو ما خالطه نجس وغير أحد أوصافه الثلاثة. أشار الناظم رحمه الله لبعض، لحظة، الخلاصة التي ذكرتها الآن فيها كل ما ذكره الناظم مع زيادة، فيها كل ما ذكره الناظم مع زيادة عليه. أشار رحمه الله إلى بعض ما ذكرنا الآن بقوله، قال: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. قال: تحصل الطهارة بما، بماء، قصره للضرورة، بما أي بماء، وقصره للضرورة الشعرية، وهذا معروف جائز، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، مجمع على جوازه. تحصل الطهارة بماء، هذا الماء هذا وصفه بجملة، شنو هي الجملة اللي وصف بها؟ قال: سليمة من التغير بشيء، بماء من نعته وصفته، سليمة من التغير بشيء. إذن كيقول لك المؤلف: تحصل الطهارة بماء مطلق. شنو هو الماء الذي سليم من التغير بشيء؟ هو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء، لم يغيره شيء. فصل. وتحصل الطهارة بماء سليم من التغير بشيء. وقوله بشيء نكرة، يا جزيدي، نكرة فتفيد سواء كان ذلك الشيء طاهرا أو نجسا. هو الماء تحصل الطهارة بماء مطلق. ما معنى ماء مطلق؟ أي ما يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، هذا هو معنى ماء المطلق. على اسم الماء المطلق ماء مطلقا الذي لم يخالطه شيء، لماذا يسمونه مطلقا؟ أي أنه يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، هذا هو معنى ماء مطلق، يصدق عليه اسم الماء بلا قيد. ما تحتاج تقول ماء كذا، ماء بدون قيد، تقول ماء وتسكت. فما يصدق عليه اسم الماء بلا قيد يسمى ماء مطلقا. تحصل الطهارة بماء سليم من التغير بشيء، إذن كل ماء سالم من التغير بشيء، من التغير أي تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء، سواء كان المغير طاهرا أم نجسا. من هذا؟ تحصل الطهارة به. ثم فصل لك الآن، ذكر لك في البيت الأول ما لم يتغير أحد أوصافه لا بطاهر ولا بنجس، ثم فصل في المغير، قال إذا تغير بنجس طرح، إذا تغير بنجس بسكون الجيم لغة في نجس، وليست ضرورة كما قال الشارح. الشارح ميار رحمه الله قال لك وسكن نجس مع أنه محرك للضرورة، يعني المؤلف من اللي قال إذا تغير بنجس هذه ضرورة شرعية، الجواب أنه ليست، أنها ليست ضرورة بل هي لغة كما في القاموس، يقال النجس والنجس والنجس بالتحريك وبالسكون لغة فيه، إذن فليست ضرورة وإنما هي لغة عربية. قال لك المؤلف إذا تغير بنجس، أي إذا تغير الماء بشيء نجس، إذا تغير بنجس طرح، وهذا ذكرناه، هو الذي ذكرنا أنه نجس، إذا تغير الماء تغير أحد أوصافه بماذا؟ بنجس فإنه يطرح. قد تسألون ما هو النجس؟ الشيء النجس أو النجس هو وصف قدر مخصوص، قدر مخصوص يمنع الصلاة ونحوها، قدر مخصوص يمنع الصلاة ونحوها. لاحظوا، هل الحكم على الشيء بأنه نجس يكون بالعقل أو بالشرع؟ الحكم على الشيء بأنه نجس هل يكون بالعقل وبالعادة وبعرف الناس أو بالشرع؟ ولا زيدي بالشرع، لأن هذا السؤال أو الجواب عن هذا السؤال مما لابد أن تسأل عنه. الآن ذكرنا أن الماء إلا اختلط بطاهر كذا ولا اختلط بنجس كذا، تقدر تقول شنو هو النجس باش نعرف الماء إلا خالطه ذاك الشيء واش ذاك الشيء طاهر ولا نجس. النجاسة حكم شرعي، ليست حكما عقليا ولا عاديا، لا تثبت نجاسة الشيء إلا بالشرع. فما حكم الشارع عليه بأنه نجس فهو نجس، وما لم يحكم عليه الشارع بأنه نجس فليس نجسا. مثلا حكم الشارع على البول بأنه نجس، إذن هو حكم الشارع على العذرة بأنها نجسة الغائط، إذن فهو نجس. حكم الشارع على الماء الدم المسفوح بأنه نجس، إذن فهو نجس. حكم الشارع على الجيفة بأنها نجسة فهي نجسة. حكم الشارع على لحم الخنزير بأنه نجس فهو نجس. إذن النجاسة حكم شرعي ثابت بالشريعة، ما دل الدليل على نجاسته فهو نجس، وما لم يدل دليل على أنه نجس فليس بنجس. مثلا المخاط الذي يخرج من الأرث، هذا مما تستقدره الطبائع، مما يستقدره الناس، يا سيدي يعافونه ويستقدرونه، هل هو نجس شرعا؟ ليس نجسا. إذا ليس كل مستقدر نجسا، قلوا قاعدة كل نجس مستقدر وليس كل مستقدر نجسا، قد يكون الشيء مستقدرا عندنا في الطبع وليس نجسا شرعا، قد يكون الشيء مستقذرا في الطبع في العادة، يعني نعافه ولكنه في الشرع ليس نجسا، لم يحكم الشارع بنجاسه. الأصل في الأشياء ماذا؟ الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا بدليل. فمن ادعى أن شيئا ما سقط في الماء وهو نجس فإنه يطالب بالدليل، لأن الأصل الطهارة ولا تثبت النجاسة إلا بدليل شرعي. إذا المخاط إذا سقط في الإناء الذي تتوضأ به، هل يصح أن تتوضأ به؟ نعم بالإجماع بلا خلاف يصح أن تتوضأ به بلا كراهة. لماذا؟ لأن المخاط طاهر ولو عافته النفوس. إذا فالحكم على الشيء بالنجاسة حكم شرعي يثبت بالدليل ولا يثبت بالعادة ولا بالعقل. ولذلك الشارح رحمه الله في الكبير فصل، ذكر فرعا فصل فيه في ذكر النجاسات، عنده واحد الفرع في الشرح الكبير ذكر فيه النجاسات، شناية الميتة وكذا وكذا، ذكر فيه النجاسات، والمؤلف رحمه الله لم يذكرها وتذكر في غير هذا المتن من كتب الفقه، ولكن قاعدتها العامة هذه التي ذكرت الآن. إذن يقول رحمه الله إذا تغير الماء بنجس، أي تغيرت أحد أوصافه بشيء نجس فإنه يطرح، قال طرح، ما معنى طرح؟ أي ليس صالحا للعادة ولا للعبادة، ليس صالحا لأن يتعبد به ولا صالحا للآدمي ولا للمسجد. إذا تغير بنجس طرح، أو طاهر لعادة قد صلوحة أو صلاح لغتان. صالوحة صلاح بضم اللام وفتحها، والفتح أحسن لأنه جاء في القرآن، ومن صلاح من آبائهم. قال أو طاهر لعادة قد صلاحة أو صلوحة، أو معطوف على قوله تغير بنجس، أو تغير بطاهر. فإذا تغير الماء بطاهر فإنه صالح، ولكن ما هو هذا الذي تغير بطاهر ويصلح للعادة؟ الذي تغير بطاهر مما ينفك عنه في الغالب، والدليل على ذلك أنه سيقول بعد إلا إذا لازمه في الغالب، ففهم منه أن هذا الذي لم يلازمه في الغالب، مفهوم؟ إذن يقول لك إذا تغير الماء بطاهر فإنه صالح لعادة، أو طاهر لعادة قد صلح. إذا تغير أحد أوصاف الماء بطاهر فإنه صلح صالح، لماذا؟ لعادة لا لعبادة. واضح هذا الكلام؟ ولكن ما هو هذا الذي يصلح للعادة لا للعبادة؟ أي طاهر؟ الطاهر الذي ينفك في الغالب بدليل ما سيأتي، ولذلك قال بعد إلا إذا لازمه في الغالب، إلا إذا لازم المغير الماء في الغالب. لازمه، الضمير في لازمه عائد على الماء، والفاعل ضمير مستتر هو عائد على المغير المفهوم من تغير. إذا تغير اسم الفاعل مفهوم من تغير، والتقدير إلا إذا لازم المغير الماء. أش من مغير؟ طاهر ولا النجس؟ طاهر. طاهر. إلا إذا لازم المغير الطاهر الماء، إلا إذا لازمه في الغالب. إذا كان ذلك المغير ملازما للماء في أكثر الأحوال، قلنا كالماء الذي يتغير بقراره كالمغرة والزرنيخ، أو بما يتولد منه، أو بما يكون مجاورا له في غالب الأحوال. هذا هو معنى الملازمة. الملازمة يدخل فيها ثلاثة الأنواع: القرار وما يتولد عنه، المراد ما يتولد عنه طول المكث. القرار يعني ما يقر فيه الماء، البئر ولا الواد وكذا، وما يتولد عنه ما ينشأ عن الماء كالخضرة التي تعلوه، والمجاور للماء غالبا كالدرو والحبل. مفهوم الكلام؟ ثم مسألة القرار التي ذكرنا، قلنا كالزرنيخ اللي هو حجر أبيض وأصفر وأحمر، أو المغرة الطين الأحمر. هذا القرار الذي يتغير معه الماء سواء كان أصالة أو كان متنقلا، ماشي شرط القرار أن يكون في بئر أو أن يكون في واد، وإنما المراد بالقرار مطلقا، سواء كان القرار الذي يتغير بسبب الماء في إناء، مثلا عندك واحد الإناء صغير من الطين، إناء من الطين، قلة ديال الطين ولا كاس ديال الطين، حتى هو داخل فيما يتغير بقراره. واضح الكلام؟ أو إناء من الحديد، الإناء من الحديد إذا مكث فيه الماء طويلا فلا شك أنه سيغير أحد أوصافه، لأن الحديد معروف بأنه يصدى، فهذا كذلك داخل في الحكم. واضح؟ إذن ماشي شرط يكون واد ولا بير، حتى الإناء كذلك الإناء وغيره كما ذكره المحشي عندكم. إذن قال رحمه الله إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة، كمغرة بفتح الميم. المغرة هي الطين الأحمر. إذن مثل رحمه الله لما يلازم الماء في الغالب بماذا؟ بالمغرة، الطين الأحمر الذي يكون في الأودية وفي غيرها، ومثله الزرنيخ. وهذا المثال الذي مثل به رحمه الله المغرة هو مثال للماء الذي يتغير بقراره، بقراره في ذلك الشيء الملازم له. المغرة قال كمغرة، ما حكمه؟ قال فمطلق، أي فهو ماء مطلق، يعني أن الماء المتغير بطاهر لا ينفك عنه غالبا كالمغرة، ماله؟ ما حكمه؟ حكمه حكم الماء المطلق، حكم المذكور في البيت الأول الذي أشار إليه بقوله بما من التغير بشيء سليم، حكمه حكم الماء المطلق. إيش معنى فمطلق؟ أنه صالح للعادة وللعبادة. وظاهر كلام الناظم لما قال فمطلق، ظاهره أنه يقول بالترادف بين الطهور والمطلق، من اللي قال لنا هذا مطلق إذن فهو، فالناظم رحمه الله على مذهب القاضي عبد الوهاب ممن يقولون بأن المطلقة والطهورة مترادفة، لأنهم اختلفوا كما سيأتي في المسائل التي ذكرها بعد، هل المطلق والطهور مترادفان أو أن الطهور أعم من المطلق؟ فقيل هما مترادفان، كل مطلق طهور وكل طهور مطلق. وعلى أنهما مترادفان، ما هو تعريف الماء الطهور أو ما هو تعريف المطلق؟ تعريف المطلق، المطلق هو كل ماء لم يتغير أحد أوصافه بما لا ينفك عنه غالبا. إذن فحينئذ ما تغير بما لا ينفك عنه طاهر، لأن المراد هو الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه، فما تغير بما لا ينفك عنه داخل في المطلق. إذن فالناظم رحمه الله لما حكم على هذا بأنه مطلق، علمنا أنه يرى بأن المطلق والطهور مترادفا، كل طهور مطلق وكل مطلق طهور. مفهوم الكلام؟ والقول الثاني في المسألة أنهما متغايران، ليس كل مطلق طهور، وإنما عندهم الطهور أعم من المطلق، فكل مطلق طهور ولا عكس. شكون اللي أعم؟ الطهور، كل مطلق طهور ولا عكس. وهذه الفائدة ذكرها الشارح عندكم كما سيأتي بعده. إذن فعلى هذا القول ما هو المطلق؟ المطلق هو الماء الذي لم يخالطه شيء أصلا، هذا هو المطلق. والطهور هو ما خالطه شيء ولم يغير أحد أوصافه الثلاثة مما ينفك غالبا كما ذكرنا. مفهوم كلام؟ فعلى هذا كل طهور مطلق وليس كل مطلق طهورا، كل مطلق طهور ولا عكس، لأن الطهور أعم. مفهوم كلام؟ قال رحمه الله إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق، فهو ماء مطلق يعني طهور صالح للعادة وللعبادة. قال كالذائب، وهو أي الماء المطلق، كالماء الذائب. الماء الذائب أي الماء السائل من الماء المتجمد الصلب. الذائب هو غير المتجمد، غير الجامد الصلب، هو الماء السائل. والمراد بالذائب يعني ما كان متجمدا في الأصل ثم ذاب، سواء كان ذائبا من برد أو ذائبا من ثلج أو ذائبا من جليد. سواء كان الماء ذائبا من برد أو ثلج أو جليد. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ ما هو البرد؟ البرد هو ما ينزل من السماء مائعا ثم يجمد. البرد ما ينزل من السماء مائعا ثم يجمد. والثلج ما ينزل من السماء كحب الغمام، أو يسمى بحب الغمام وحب المزن، ما ينزل من السماء كنسميه حنا التلج يا غزيلي. والجليد هو ما ينزل من السماء متجمدا متصلبا كالخيوط تنزل، يسمى الجليد. إذا المراد الماء الذائب سواء كان أصله ثلجا أو بردا أو جليدا، ما حكمه؟ طاهر مطهر، يصلح لي التعبد به. إلا أنهم قالوا إن ذاب الماء سال في مكانه فهو صالح للطهارة بالإجماع، وإن ذاب في غير موضعه فهو صالح على أشهر الأقوال. إن ذاب في موضعه فهو صالح للتطهر بالإجماع، وإن ذاب في غير موضعه فهو صالح على أشهر الأقوال في المذهب. إذا الشهد الماء الذائب ماله؟ حتى هو مطلق، لذلك المؤلف مثل به، قال فهو ماء مطلق كالذائب، يعني مثل الذائب في كونه مطلقا. الماء الذائب من المتصلب الجامد طاهر، إذن فكذلك المتغير بالمغرة طاهر. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات، واضح؟ إذن الخلاصة، خلاصة ما نخرج به، الطهارة نوعان، طهارة خبث وطهارة حدث. طهارة الخبث ما هي؟ هي إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن أو المكان المصلى فيه. وإزالة طهارة الخبث هذه التي هي إزالة النجاسة، الأصل فيها أن تكون بماذا؟ بالماء. الأصل في طهار في إزالة النجاسة أن تكون بالماء. فرق بين إزالة عين النجاسة وإزالة حكم النجاسة. أما إزالة عين النجاسة فيكون بأي شيء، إزالة عين النجاسة بأي حاجة يزول بها لا إشكال، بحجرة بخشبة بحديدة، إزالة عين النجاسة بأي شيء. وأما إزالة حكمها فالأصل فيه أن يكون بالماء إلا ما استثناه الشرع. مفهوم كلام؟ إذن عين النجاسة يزول بأي شيء طاهرا مثله أو نجيسا، وأما حكم النجاسة فإنه يبقى ولا يزول إلا بالماء في الأصل، وقد يزول بغير الماء فيما استثناه الشرع. هذه طهارة الخبث. طهارة الحدث، طهارة الحدث نوعان، لأن الحدث إما أكبر وإما أصغر. إذن فالحدث الذي ينبغي إزالته ورفعه إما أن يكون متعلقا بالأعضاء كلها، الحدث هو منع، منع متعلق بالأعضاء كلها أو ببعضها، إما أن يكون متعلقا بالأعضاء كلها فيزول بالغسل، وإما أن يكون متعلقا ببعضها، المنع متعلق ببعضها فيزول بالوضوء. إذن فطهارة الحدث نوعان، وضوء وغسل. والأصل في الوضوء والغسل أن يكون، الأصل في الطهارة كلها أن تكون بالماء، لذلك شرع المؤلف في الكلام على الماء وقد ذكرنا أقسام الماء. واضح الخلاصة؟ نسرد ونزيد بعد ذلك الباب الذي بعده إن شاء الله. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. لما فرغ الناظم من مسائل الاعتقادات المتعلقة بالقاعدة الأولى من قواعد الإسلام، قال رحمه الله: فصل وتحصل. ما عندك الأبيات؟ لا قبل الأبيات شيء. نعم زيد. ما عنديش أنا الحوجل عندي. زيد. وهي الشهادتان. شرع في بيان ما يتعلق بالقاعدة الثانية وهي الصلاة، وبدأ من ذلك بالطهارة لأنها شرط فيها، والشرط متقدم على المشروط. ولما كانت الطهارة إنما تكون بالماء إلا إذا فقد، إلا إذا فقد قصد المؤلف حقيقة أو حكما، إلا إذا فقد حقيقة ما كانش، أو حكما بأن خيف باستعماله المرض أو زيادته أو تأخر المرء. نعم. إذا إما أن يخاف المرض أو زيادة المرض أو تأخر البرء، كل هذه الأشياء تبيح التيمم. زيد. احتاج إلى معرفته قبلها إذ هو كالآلة لها. احتاج إلى معرفته ماذا؟ الماء قبلها، قبل الطهارة. إذ هو أي الماء كالآلة لها أي للطهارة. زيد. فلذلك قدم الكلام عليه فقال: فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما، إذا تغير بنجس طريحا أو طاهر لعادة قد صلوحا، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. أخبر أن الطهارة تحصل بالماء الذي سلم من أن يتغير أي أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء من الأشياء. قلنا قوله أو ريحه، وقول الفقهاء أو ريحه، هذه العبارة فيها تسامح، فيها تجوز. لماذا؟ لأن الماء ليست له رائحة ذاتية، وإنما يقصدون بتغير ريحه أي طرأت عليه رائحة، عرضت له رائحة. نعم. من البيت، من البيت، هو جزء من البيت، هو في أول فصل. وتحصل الطهارة بما زيد بشيء من الأشياء. زيد. بشيء من الأشياء أعني النجسة أو الطاهرة، ولذلك نكر شيئا وشمل قوله الطهارة طهارة الخبث وهي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والبدن والمكان، فلا يزول حكم النجاسة على المشهور عن شيء مما ذكر إلا بالماء المطلق. وأما عين إلا بالماء، سي محسن، إلا بالماء. اللي عنده مثل نسختي سأنبهه على بعض الأخطاء. شو اللي عنده بحالها؟ عندك أنت سي محسن؟ إلا بالماء. زيد. إلا بالماء المطلق. وأما عين النجاسة فتزول بالمطلق وغيره. وشمل أيضا طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل. إذن حكم النجاسة على المشهور في المذهب لا يزول إلا بالماء، ولكنني قررت أن الأصل فيه أن يزول بالماء إلا ما استثناه الشرع. أما عين النجاسة قال لك فيزول بأي شيء. واضح كلام؟ فهمتوا هذا الفرق بين عين النجاسة وحكمها؟ مثلا لو سقطت عليك شيء، سقط عليك في ثوبك شيء من النجاسة المغلظة عذرة سقطت عليك، فإن عينها يزول بأي شيء، أي حاجة بغيت تزول بها العين زول بها العين ديال النجاسة، عود، ورق، أي شيء. ولكن حكم النجاسة يبقى على ثوبك، لا يزول إلا بالماء. عينها زول بأي حاجة ولكن الحكم ما زال. فهم؟ زيد. لأن الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر. قالوا لاحظ هذا تعريف الحدث، قالوا الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها، هكذا عرفوا له الحدث ما هو؟ منع مرتب على الأعضاء كلها، فتمنع هذه الأعضاء من أداء الصلاة، تمنع من استباحة أشياء، تصير ممنوعة من استباحة أشياء ومن فعل تعبدات، هذا هو الحدث. لاحظ في تعريف الحدث من اللي قالوا الحدث هو المنع، المنع في اللغة هو إيش؟ المنع من الألفاظ التي يطلق عليها المنع التحريم، المنع بمعنى التحريم. إذن فكأنه قال الحدث هو المنع المرتب على الأعضاء، كأنه قال التحريم المرتب على الأعضاء، والتحريم حكم تكليفي من الله تبارك وتعالى، هو الذي يحرم ويحلل. فقالوا إذا عرفنا الحدث بأنه هو المنع فكأننا وصفنا الله تعالى بالحدث، والله تعالى لا يوصف بأنه حدث. فلذلك قالوا، قال لك المحشي الأولى العدول على هذه العبارة، لأن إذا قلنا الحدث هو المنع إذن الحدث هو التحريم، والتحريم حكم لله تعالى، فكأننا وصفنا الله تعالى بأنه حدث، وهو تعالى منزه عن هذا الوصف لا يليق به، فلذلك المحشي هذه العبارة لم يرتضيها. زين؟ أو على بعضها وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء، فلا يلتف الحدث في الوجهين إلا بالمطلق اتفاقا، هذا هو حكم الماء الذي لم يتغير. نعم هذا صحيح، فلا يرتفع الحدث في الوجهين إلا بالمطلق اتفاقا. لاحظوا إزالة الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هل يرتفع بالماء المطلق اتفاقا أو في ذلك خلاف؟ بالاتفاق، ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر بالماء المطلق متفق عليه، مش هي في المذهب بين الأئمة كلهم. إذن الأصل فيه أنه لا يرتفع إلا بالماء المطلق، وهذا أمر متفق عليه، وقد يرتفع بغيره مما يأتي. قال فإن تغير الماء بشيء من الأشياء ففيه تفصيل أشار له بقوله إذا تغير بنجس البيتين، وحاصله أن الماء إذا تغيرت أوصافه أو أحدها فإما أن يتغير بطاهر كاللبن والزيت أو بنجس كالبول والخمر، فإن تغير بنجس فإنه يطرح لنجاسته فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة عن ثوب أو بدن أو مكان، ولا في العادات من شرب أو طعام، لأن من شرب أو طعام يعني فيما. وأما غير ذلك كسقي الدواب والزرع به فيستعمل، قال خليل وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدميين. نعم زيد، لأن حكمه حكم نعم خاء خليل، لأن حكمه حكم مغيره ومغيره نجس فهو كذلك نجس أيضا، وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات. وإن تغير بطاهر فإنه يصلح للعادات دون العبادات. من أمثلة هذا قالوا من أمثلته الغدير، الغدير هو ماء قليل كالبركة، الغدير المتغير في روث شيء طاهر، لأن روث الطاهر طاهر، روث ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا تغير الغدير بروث ما يؤكل لحمه سواء كان التغير بينا أو غير بين فإنه صالح للعادة ولا يصلح للعبادة. زين؟ ثم استثني من المتغير بطاهر، ثم استثنى المؤلف يعني ثم استثنى من المتغير بطاهر ما تغير بما يلازمه ولا ينفك عنه غالبا كالمتغير بالمغرة والزرنيخ. هذا المتغير بالمغرة والزرنيخ يدخل في ماذا؟ ما تغير بقراره أو بما يتولد من؟ لا بقراره. المتغير بالطين بالمغرة والزرنيخ داخل فيما تغير بقراره، أما ما يتولد منه هو الطحلب ينشأ عنه. نعم، لأن الطين ماشي كيتولد من الماء، كيكون في الأصل فيه. زيد، كالمتغير بالمغرة والزرنيخ إذا كان الماء حجر، منه ما هو أبيض ومنه ما هو أصفر ومنه ما هو أحمر، يعني عنده ألوان، هذا المراد. زيد، إذا كان الماء يجري عليه ماء، لاحظ الشارح رحمه الله قيد بقيد، قال لك إذا كان الماء يجري عليه، ما انتبهوا مزيان، قال لك المتغير بالمغرة والزرنيخ وقيد هذا بقيد، قال لك إذا كان الماء يجري عليه، مش كتفهموا من كلامه؟ أنه إذا لم يكن الماء يجري عليه ما كالذي يكون في الآنية كما ذكرت لكم، لكي يكون في إناء في قلة فإنه ليس بطاهر وليس كذلك. ولذا المحشي رحمه الله قال عندكم وفيه نظر. قال اللخمي من المالكية وسواء تغير الماء بذلك وهو في قراره أو صنع منه إناء فتغير الماء، حل حل. وسواء تغير منه وهو في قراره أو صنع منه إناء، يعني المغرى ولا الطين الأحمر ولا الحجر صنع منه إناء وتغير منه. ولذلك مما استدل به قال اللخمي رحمه الله من المالكية قال ولم يكره أحد الوضوء من إناء الحديد مع سرعة تغير الماء فيه. لم يكره أحد الوضوء من إناء الحديد مع سرعة تغير الماء فيه. إذن هذه المسألة التي يقوله إذا كان الماء يجري فيهما الصحيح أنه لا يقيد بذلك، سواء كان الماء يجري فيهما أو صنع من ذلك إناء وكان الماء فيه، الحكم واحد. زيد. وحكم عليه بأنه مطلق فيستعمل في العادات والعبادات ماء، والمطلق هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء ويقال له طهور. حسبك. إذن هذا تعريف للمطلق، والمؤلف رحمه الله هنا عرف المطلق، الشارح عرف المطلق بخلاف صنيع الناظم. تعريف ديال الشارح مخالف لصنيع الناظم، لأن الناظم جعل المتغير بما لا ينفك مطلقا، وهو في تعريف المطلق شوف اش قال، قال والمطلق هو الباقي على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء. إذن هذاك الماء اللي ما خالطه له هذاك هو المطلق ويقال له طهور. إذن فكأن الناظم ذهب مذهبا والشارح ذهب المذهب الثاني، وستأتي هذه في المسائل أن المسألة فيها قولان، أن المسألة فيها قولان. نعم. زد. وإلى هذا ذهب الناظم حيث حكم على المتغير بالمغرة ونحوها بأنه مطلق، وكذلك المتغير بالطحلب. بالطحلب هذا مثال لماذا؟ لما يتولد منه. طحلب مثال لما يتولد منه. قل الطحلب أو الطحلب. شنو هو الطحلب أو الطحلب؟ هو ما يعلو الماء من الخضرة بطول المكث. أو غيعرفه قال بضم الطاء وسكون الحاء وضم اللام وضم اللام وفتحها، وهو خضرة تعلو الماء لطول مكته وكذا. بطول مكته أو مكته أو مكته، ثلاث لغات في الميم، مكته مكته مكته لغات. زين. وكذلك المتغير بالمكث وهو طول الإقامة، وإنما لم يضر. وكذلك المتغير بالمكث يعني ماء يتغير لا تعلوه خضرة، ولكن اللون ديالو كيتغير كيولي أصفر، كيكون ما بيض غيب طول الأمد يصير أصفر، كذلك حكمه طاهر، كذلك طهور. زيد. وإنما لم يضر تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور. نعم، من المغير. شوف السياسين سمو حسين، من المغير المذكور. وإنما لم يضره تغيره بذلك لمشقة الاحتراز من المغير المذكور. إذن علاش هذا الذي يتغير بما لا ينفك طهور؟ إذا سألتم الأستاذ عبد الحكيم، إذا سألت هذا الذي يتغير بما لا ينفك عنه علاش طهور؟ أجابك المؤلف رحمه الله قال لك لمشقة الاحتراز منه، لأن هذاك المغير يشق الطين الأحمر كيكون في البير كيقدر تحترز منه، بخلاف اللبان ولا الزيت يمكنك الاحتراز منه. مفهوم كلام؟ لمشقة الاحتراز منه، ما عندكش كيفاش دير تحترز منه، فلذلك تسامح الشارع فيه وكان حكمه الطهارة. زيد. وقوله كالذائب تشبيه لإفادة الحكم، ومعناه أن الماء إذا ذاب بعد أن كان جامدا فهو مطلق أيضا، وذلك كالثلج والبرد والجليد وسواء إذن ذاب. الثلج والبرد والجليد، الثلج قلنا ما ينزل مائعا ثم يجمد في الأرض، والبرد هو ما ينزل كالحب. هذا هو الصواب، إذا قلت قيل العكس فقد أخطأت، هذا هو الصواب. إذا لاحظ اللي كنسميه احنا في العرف ديالنا ثلج في اللغة العربية هو البرد، هذاك اللي كنسميه احنا الثلج هو البرد، والثلج هو ما يسقط مائعا شتى وبعد ذلك يجمد في الأرض، هذا ثلج، والبرد هو ما يسقط من السماء كالحب، والجليد هو ما ذكرت لكم. زيد. ويدخل في ذلك الملح الذائب بعد جموده لكن بموضعه، ولفظ نجس في البيت لكن قال ويدخل في ذلك الملح الدائب بعد جموده لكن بموضعه. لاحظ قيد كذلك الشارح هذه المسألة بقيد، قال لك الدائب يشترط فيه أن يكون دائبا في موضعه. إذن يفهم من كلام الشارح ماذا؟ أنه إذا نقل إلى مكان آخر ثم ذاب فلا يصلح، وليس الأمر كذلك، بل ما قاله الشارح جائز بالاتفاق، وإذا نقل إلى موضع آخر فإنه يصلح على الأصح على الأشهر في المذهب. إذن ليس المراد بقوله لكن بموضعه أنه إذا لم يدب في موضعه لا يجوز، لا، المراد إذا داب في موضعه فهو جائز اتفاقا، وإذا نقل إلى موضع آخر وذاب فيه فهو مجزئ على الأشهر. نعم. زيد. ولفظ نجس في البيت الثاني. وقد ذكر الفوائد كلها عندكم في الحاشية ذكر المحشي رحمه الله. ولفظ نجس في البيت الثاني بسكون الجيم للوزن. للوزن قلنا ليس كذلك بل هي لغة كما في القاموس. وذائب آخر البيت الثالث بالذال المعجمة، وقد ذكرنا هنا في الأصل 10 تنبيهات. الأول وقد ذكرنا هنا في الأصل، شنو مراد بالأصل؟ الشرح الكبير، الكبير مرة يذكره بالأصل مرة الكبير. زيد. الأول هل الماء المطلق 10 تنبيهات سيذكرها هنا المؤلف إجمالا ما غيفصلش فيها، ولذلك قلنا محلها الكبير لا في الصغير. الأول هل الماء المطلق والطهور مترادفان؟ وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب، وهو ظاهر النظم، أو الطهور أعم من المطلق، وهو ظاهر صنيع ابن الحاجب. وعليه إذن لاحظت إذا المسألة فيها قولا، فعلى القول بأنهما مترادفان فحينئذ ما هو الماء المطلق على هذا على أنهما مترادفان؟ الماء المطلق هو الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقراره ولا متولد منه. إذن فعلى هذا ما تولد من بقراره أو تولد أو تغير بما يتولد منه فهو مطلق على أنه مترادفا. أما على القول الآتي فالمطلق هو الذي لم يخالطه شيء البتة. فحينئذ لكان المطلق هو الذي لم يخالطه شيء البتة، ما حكم الماء الذي تغير بما لا ينفك عنه غالبا عند هؤلاء؟ طهور، إلا أنه ليس مطلقا. إذن فله حكم المطلق ولكن ما كيسميوش مطلق، ملحق بالمطلق في الحكم ولا يسمى مطلقا، هذا الفرق. إذن فالخلاف لفظي كأنه لفظي ليس لا ينبني عليه شيء. زين. وعليه فكل مطلق طهور وليس كل طهور مطلقا، لأن الذي لم يتغير والمتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ والمغرة طهور وليس بمطلق، لأن المطلق على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا وهذا قد خالطه غيره. لاحظ قوله لأن الذي لم يتغير، غتلقوا كأن في كلامه شبه تناقض. شوفوا معايا مزيان، لأن الذي لم يتغير أواحد والمتغير بما لا ينفك عنه غالبا كالزرنيخ والمغرة طهور وليس بمطلق، لأن المطلق هو على هذا القول ما لم يخالطه شيء أصلا وهذا خالطه غيره. واضح الإشكال؟ أين الإشكال؟ لم يتغير لا يلزم من المخالطة التغير، الفرق واضح. لأن الذي لم يتغير أي خالطه شيء ولم يتغير، مفهوم الكلام؟ هذاك لم يتغير اللي ذكره قبل يعني خالطه شيء ولم يتغير، وهذا الذي ذكره آخرا لم يخالطه أصلا شيء، فلا ملازمة بين المخالطة والتغير، فقد يخالط الماء شيئا ولا يغيره. إذن فيقصد بالطهور ما خالطه شيء ولم يتغير أو تغير بما لا ينفك عنه غالبا فهذا طهور، والمطلق الذي لم يخالطه أصلا شيء. نعم. الثاني في تقسيم ابن الحاجب المياه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المطلق وهو الذي لم يخالطه شيء ويلحق به في الحكم المخالط بما لا المخالط بما لا ينفق ويلحق به في الحكم المخالط بما لا ينفك عنه غالبا. إذا لاحظ إذا احتمد ابن الحاجب يذهب مذهباش التفريق، لأنه قال يفرق بينهما، لأنه قال المطلق والذي لم يخالطه شيء ويلحق به في الحكم، يعني لا خره ماشي مطلق ولكن غير ملحق به في الحكم، الحكم ديالهم واحد، يصلحان مع للتطهر. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني القسم الثاني ما خلط بما ينفك عنه بما ينفك سي محسن بما ينفك تصحيف زين ولم يتغير، وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل وبين أن يكون المخالط الذي مخالط وبين أن يكون المخالط الذي لم يغيره طاهرا أو نجسا. نعم. القسم الثالث ما خلط بما ينفك عنه غالبا وتغير. القسم الثاني ما خلط بما ينفك عنه غالبا كاللبن والزيت وغيرها. قال وفيه تفصيل بين الماء الكثير والقليل وبين أن يكون المخالط الذي مغيره طاهرا أو نجسا، وقد ذكرنا هذا التفصيل. التنبيه الثالث في بيان طهارة الحدث والخبث وما تحصلان به من المطلق أو غيره. نعم. الرابع في تقييد قول الناظم وتحصل الطهارة إلى آخره بغير الاستنجاء. أما الاستنجاء أما الاستنجاء فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة فاعل يكفي إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها. بمعنى هذه الطهارة التي كنا نتكلم عليها الآن طهارة الحدث وطهارة الخبث المراد بها ما عدا الاستنجاء، وإلا الاستنجاء فيكفي فيه الأحجار ونحوها مما يحصل به التطهر، لا يشترط فيه الماء، هذا المقصود. نعم. نعم. يكفي، ولكن يزول حكمها في إزالة العين، يزول الحكم أيضا شرعا، لأن الشرع اعتبر ذلك مزيلا، ولذلك قلت لكم قبل الأصل هو الماء إلا ما استثنية، ومنه هذه المسألة مسألة الاستنجاء. إذن فالاستنجاء إذا أزيلت عين النجاسة ولو بغير الماء مع وجود الماء، الماء كاين ومع ذلك اكتفيت بإزالتها بحجر أو نحوه، فإن ذلك يجزي ويرفع الحكم. نعم. ممكن أن يستعمل ماء طاهر في الاستنجاء. نجس تقصد؟ نجس أو يعني طاهر ليس مطهرا؟ نعم يصلح. نعم يصلح، غير ما يكونش نجس، إذا كان نجسا لا، لأنك غتزول النجاسة بالنجاسة فتبقى النجاسة، أما الطاهر نعم يجزي. زيد. فيكفي في رفع حكم الخبث إزالة النجاسة بالأحجار ونحوها ولو مع وجود الماء. ولذلك سبق في الأصول تقرر عندكم أن إزالة النجاسة شيء معقول المعنى ولا لا، فلذلك تزول ولو لم ينوي التقرب إلى الله، من أزال النجاسة عن البدن زالت ولو لم يقصد التقرب. واحد مثلا واحد ما كان بغي يصلي فيه طهره وزول منه النجاسة، ما قصدش يصلي فيه، لم يريد التقرب إلى الله، يبغى ينعس فيه مثلا، ثم بعد ذلك صلى فيه، نقول خاصك تعاود تزول النجاسة مرة أخرى، لا يكفي لأنها معقولة المعنى. أما إذا كان غسل أعضاء الوضوء وما قصدش الوضوء، قصد غير تبرد، ثم بعد ذلك بغى يصلي، نقول له هي جزء لا ما يجزي، علاش؟ لأن هذا تعبدي والآخر معقول المعنى. زيد. الخامس في شمول قول الناظم بما سلم من التغير تغير اللون والطعم والريح وما في الريح من الخلاف. شمول قول الناظم تغير. نعم. السادس في بيان الطاهرات من الأشياء والنجسة منها لما تقدم من التفصيل. والنجس منها، في بيان الطاهر من الأشياء والنجس منها. لما تقدم من التفصيل بين أن يتغير الماء بطاهر أو بنجس، فاحتيج لأجل ذلك إلى معرفة الطاهر من النجس. وانجر الكلام، يعني جرنا الكلام واستطردنا هذا المراد. وانشر الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات مما لا يؤكل حيث عد وما لا يؤكل، ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل حيث عد من الطاهرات ما دكي وجزءه إلا محرم الأكل، حيث عد من الطاهرات ما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل، أي فلا تعمل فيه الذكاة. يعني هذا كله استطراد، لأنه لا محل للكلام على هذه المسائل في باب الطهارة. هذه المسائل تتعلق بماذا؟ بالذكاة، باللحوم، بالأطعمة، لا علاقة لهنا، ومع ذلك جره الكلام فتكلم عليها. قال وانجر الكلام من ذلك لبيان ما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل، وكان يتكلم على الطاهر والنجس، ثم بين ما يؤكل وما لا يؤكل، حيث عدوا، يعني هم الفقهاء، حيث عدوا من الطاهرات، اعتراض، حيث عدوا ما ذكي وجزءه من الطاهرات، حيث عدوا ما ذكي وجزءه من الطاهرات إلا محرم الأكل فلا تعمل فيه الذكاة. إذن الفقهاء يعدون ما ذكي وكذلك جزءه، يعدونه من الطاهرات، ما ذكي هو فهو طاهر، وكذلك يعدون أجزاء ما ذكي طاهرا إلا محرم الأكل فلا تعمل فيه الذكاء، فإذا ذكي محرم الأكل يبقى نجيسا، هذا المراد. وهذه تفاصيل هناك في الكبير. زيد. حيث عد من الطاهرات ما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل أي فلا تعمل فيه الزكاة. السابع في حكم إزالة النجاسة. يعني أن المذكى كله طاهر وكذلك أجزاؤه طاهر، هذا المقصود، كله طاهر، رجليه الكرعين ولا كل شيء طاهر. زيد. السابع في حكم إزالة النجاسة وصفة زوالها مع كونها محققة مشكوكا فيها أو مشكوكا فيها، محققة أو مشكوكا فيها. محققة أو مشكوكا فيها. الثامن فيما يعفى عنه من النجاسة لعسر الاحتراز منه. التاسع في ذكر لعسر الاحتراز عنه. عندك مين؟ أنا في النسخة عندي عنه يحتملان. الثامن فيما يعفى عنه من النجاسات لعسر الاحتراز عنها أو منه، نسخة لا إشكال. التاسع في ذكر فروع بعض فروع. التاسع في ذكر فروع بعضها يتعلق بالمياه وبعضها بالنجس والطاهر وبعضها بإزالة النجاسة. العاشر في ذكر نظائر جرت عادة الشيوخ بذكرها هنا فيقولون ثمانية مسائل هي من باب النجاسة. فيقولون ثمانية مسائل هي من باب إزالة النجاسة ويكفي فيها المسح عن الغسل، وثمانية أثواب لا يطلب غسلها إلا مع التفاحش، وثمانية أشياء تحمل على الطهارة، وثمانية تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، فإن تعلق لك غرض بشيء من ذلك فراجعه في الشرح الكبير. أجابك عما فإن تعلق لك غرض بشيء منها فراجعه في الشرح الكبير. إلا شي حاجة بغيتي أرجع لها هنا، هذا ما تعلق به. تزيدوا لا يعيتوا، تزيدوا فرائد الوضوء ولا بركة يكفي. بغيتي تزيد يا وشي بغيتي تزيد ما اتفقتوش. عنك الله محمد تفقتوش. المحشي الشارح إيوة، الخمر فيه خلاف عندهم، عند المالكية نجس. نعم البول نجس بالاتفاق، والخمر عند المالكية نجس وهو على التحقيق طاهر ليس بنجس، لأنني كما ذكرت لكم قبل في القاعدة المؤصلة أن كل نجس مستقدر ولا عكس، ليس كل مستقدر نجس. والقاعدة الأخرى عند الفقهاء يقولون كل نجس حرام ولا عكس، ليس كل حرام نجس. والنجاسة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل، إذن فالحكم على الخمر بأنه نجس لا بد فيه من دليل. استدلوا نعم بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، استدلوا به على نجاسة الخمر، ولكن هذا الاستدلال لا يصلح، لأن الخمر ذكر مع الميسر وذكر مع الأنصاب وذكر مع الأزلام، وهذه الأشياء ليست نجسة عينا، مفهوم كلام؟ إذن فلا يستدل بها، لا تصلح هذه الآية للاستدلال على النجاسة، فيبقى الأصل هو طهارة، ولكن المشهور في المذهب أنه نجس. لحم الخنزير نعم نجس بنص القرآن، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لا رجس هي نجس، علاش رجس هي نجس؟ ايوه هي نجس. احنا عرفنا. نعم زين. حكم الثمار التي تسقى بماء المجاري. نعم حكم الثمار التي تسقى بماء المجاري. الماء المجاري شنو كتصل بالماء المجاري؟ الماء ديال الواد الحار مثلا، الواد الحار. ايوا الاصل فيها هو الجواز، لانه نصوا على ان الماء المتنجس ولو تغير يجوز استعماله في السقي وفي الزرع وفي سقي الدواب وفي غيرها، هذا ما نص عليه في المذهب. ولذلك خليل رحمه الله قال وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدميين، فيقصد بذلك هذه الفروع. نعم هذا المتغير، كي يتكلموا على المتغير. وإذا أثر فيها في المذاق لا تؤكل، يديروا ماء آخر. نعم. نعم، مما يستدلون به هذه الآية. والنبي اسم قال هو الطهور ماء والحل ميتته. نعم نعم نعم، يستعمل إزالة النجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. إذا شنو قلتوا صافي حتى الدرس الآتي؟ رجعوا حاولوا تراجعوا الحاشية مزيان إن شاء الله.